شبكة إنشادكم العالمية تقدم لا سجن لا سجان يقهر إرادتنا، يا بحر يا غضبان شوف انتفاضتنا. لا سجن لا سجان يقهر إرادتنا، يا بحر يا غضبان شوف انتفاضتنا. وعلى يا موج البحر وارمي معانا هالحجر، وعلى يا موج البحر وارمي معانا هالحجر. صمت الليالي انفجر من عزم ثورتنا، من عزم ثورتنا. مر يا السجون يا نجمي يا حرة، احنا اللي منهون يا ارض يا سمرة. مر يا السجون يا نجمي يا حرة، احنا اللي منهون يا ارض يا سمرة. احنا مثل زيتون يا اقصى يا صخرة، احنا مثل زيتون يا اقصى يا صخرة. نقوى بصخر هالارض، شوفي صلابتنا، شوفي صلابتنا. لا سجن لا سجان يقهر إرادتنا، يا بحر يا غضبان شوف انتفاضتنا. لا سجن لا سجان يقهر إرادتنا، يا بحر يا غضبان شوف انتفاضتنا. وعلى وعلى يا موج البحر وارمي معانا هالحجر، وعلى يا موج البحر وارمي معانا هالحجر. صمت الليالي انفجر من عزم ثورتنا، من عزم ثورتنا. هات معك الزاد يا يما زورينا، فينا الأمل يزداد صبرك يقوينا. هات معك الزاد يا يما زورينا، فينا الأمل يزداد صبرك يقوينا. ورجال احنا شداد يا يما شوفينا، ورجال احنا شداد يا يما شوفينا. وقيود هالسجان شدت عزيمتنا، شدت عزيمتنا. لا سجن لا سجان يقهر إرادتنا، يا بحر يا غضبان شوف انتفاضتنا. لا سجن لا سجان يقهر إرادتنا، لا لا لا لا. يا بحر يا غضبان شوف انتفاضتنا. وعلى يا موج البحر وارمي معانا هالحجر، وعلى يا موج البحر وارمي معانا هالحجر. صمت الليالي انفجر من عزم ثورتنا، من عزم ثورتنا. هات معك النور خلي الفجر يطلع، يا ميمة احنا صقور بنموت وما نخضع. هات معك النور خلي الفجر يطلع، يا ميمة احنا صقور بنموت وما نخضع. يا شعب يا منصور اسمك مجد يلمع، يا شعب يا منصور اسمك مجد يلمع. لا لا سجن ولا سجان يقهر إرادتنا، يقهر إرادتنا. لا سجن لا سجان يقهر إرادتنا، يا بحر يا غضبان شوف انتفاضتنا. لا لا لا سجن لا سجان يقهر إرادتنا، يا بحر يا غضبان شوف انتفاضتنا. وعلى يا موج البحر وارمي معانا هالحجر، وعلى يا موج البحر وارمي معانا هالحجر. صمت الليالي انفجر من عزم ثورتنا، من عزم ثورتنا.